ويقسم المال على الموجود من الفروع، على ابني البنت وعلى بنت البنت. الله أعلم. بقي جهاد ذوي الأرحام نأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.